الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الاخبار، مشتاق لي ناسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء بالنار تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا نشرح في كلام السيد المصطفى من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في كلمة إنما الأعمال بالنيات، ونقرأها بناء على القاعدة المستنبطة من الحديث، وهي الأمور بمقاصدها، من الإمام، من كلام الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. وقال إن في اندراج النيات بعضها مع بعض أن تندرج نية العبادة، ها، نية غير العبادة في ما هو عبادة. وقلنا أن فيها صورتين، صورة يبطل فيها ذلك وصورة صح، وذكر أمثلتها. ثم ذكر أن ينوي بالعبادة المفروضة معها عبادة مندوبة، وقال أن فيها أربعة صور: صورة تصح الفرد في الفرد والنفل، وصورة تبطل في الفرد والنفل، وصورة تصح في الفرد وتبطل في النفل، وصورة تصح في النفل وتبطل في الفرد. وذكر بقى بعد ذلك القسم الثالث: أن ينوي فرضين معا. وقلنا أن فيها الحج والعمرة باعتبار القران بينهما وهما فرضان. وايضا النذير اخر، وقال الامام السيوطي نظيرا اخر لذلك، وهو ان ينوي الغسل والوضوء. وايضا لو طاف بنيه الفرض والوداع، والاثنين ركنين، اي بنيه الفرض الموجود في النسك والوداع وهو فرض ايضا، ماشي، صح للفرض. وهل يكفي الوداع؟ فيه قولا. وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطل، إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد لواحدة، فيدخل في صورة إيه؟ إن يجزئ في عن واحدة. وإذا تيمم لفرضين صح لواحد على الأصح، بس هيصح الإيه؟ للمتعين الأول، لأنه لا يجوز. طيب، لو إذا تيمم لفرضين، نوى التيمم لفرض الظهر والعصر، وكان الوقت وقت الظهر، فبحث عن الماء ولم يجده، شرط صحة التيمم أن لا يجد الماء، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فلما لم يجد الماء نوى بقلبه أن يتيمم لفرضين، لفرض الظهر ولفرض العصر. فهنا النية دي نفسها كأنه نوى فرض التيمم للظهر وفرض التيمم للعصر، فنوى فرضين خلاص. عند ذلك صح لواحد على الأصح، أي التيمم الذي حل وقته الآن بعد دخول وقت الظهر وبحث عن الماء، لأن شرط التيمم جوازه أن يدخل وقت الصلاة وأن يبحث عن الماء فلا يجده، يبقى هيجزئه عن إيه؟ التيمم الأول، عن الفرض الأول فقط، لكن هو نوى الاثنين. قال الشيخ النووي: ولا تثبت في ذمته عندنا. إيه اللي تثبت في ذمته؟ لأنه لا يمكنه المضي فيهما. الشيخ المعلق عندي ملخبط الأرقام بتاعت التعليقات. ولا تثبت في ذمته عندنا، أي حجتين أو عمرتين، لأنه لا يمكنه المضي فيهما، فلم يصح الدخول فيهما قياسا على صوم النذر وصوم رمضان. يقول عن هي نية التيمم دي الفرضين، يقول: أن يتخير في أيهما، وهو نصه في البياطي. قال الشيخ النووي: وشد الدارمي فقال يصلي الأولى فخصه بالأولى وليس بشيء، انتهى. إلا لو كان عليه، أيوة، هيجمع جمع تأخير. الصورة اللي بيقول عليها الإمام النووي دي غير الصورة اللي أنا قلتها. هو لو أنه في مكان مقيم يبقى العبرة برضو أيضا بالإقامة بغلبة وجود الماء أو بغلبة فقد الماء. فلو كان في مكان يغلب عليه فقد الماء فتيممها يجزئه وهو هيصلي كل فرض في وقته مش هيجمع، وهيصلي الأولى في وقتها والثانية في وقتها، فينوي التيمم للفرضين، فرض دخل وقته وفرض لم يدخل وقته، فالتيمم الثاني باطل. التيمم الثاني النية دي قد تبطل التيمم الأول، أو يجزئ أو تلغو النية بتاعة التيمم للفرض الثاني، لأنه يشترط التيمم للفرض الثاني أن يدخل وقته ويبحث عن الماء. طيب الصورة اللي هنا ممكن يكون قريبة لكلام الإمام النووي صورة أخرى، يقول ده هو دخل وقت الصلاتين وهو يجوز له التيمم. يعني إيه؟ هو جمع مسافر، أو أنه في مكان يندر فيه الماء، لا لازم يكون مسافر أو له رخصة الجمع، فيجمع جمع تأخير فيتيمم لفرضين حل وقتهما مع البحث عن الماء. فهو نوى جمع التأخير للظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وجاء في وقت الصلاة الثانية بحث عن الماء فتيمم لفرض الظهر والعصر، يبقى يجوز يصلي بالوقت بالتيمم ده فرض العصر، ويجوز يصلي بالتيمم ده فرض الظهر. واضح؟ واضح؟ طيب الكلام نعم. أو سورة الفائتة أيضا أن تكون عليه صلاة قضاء وصلاة أداء ولو مختلكتي الجنس. نعم. قال أي يتخير في أيهما يصلي بها فرض وخلاص، لأنه لا يتعين إلا لأداء فرض، وهو نصه في البويطي. قال شيخ النووي وشد الدارمي فقال يصلي الأولى فخصه بالأولى وليس بشيء. وقال الأذرعي قد يشهد لما قاله الدارمي نصه رضي الله تعالى عنه في الأم في باب النية في التيمم، حيث قال ولو تيمم فجمع بين صلوات فائتات أجزأه التيمم للأولى فيهن ولم يجزيه لغيرها. ماشي. تنبيه: هذان الوجهان مفرعان على الأصح بصحة تيممه إذا نوى استباحة فرضين، والوجه الثاني لا يصح لأنه نوى ما لا يباح. الوجه الثاني نوى إيه؟ ما يصحش إنه يستبيح حاجة بالاثنين. راحت المسألة ولا عايزة تفصيل أكتر؟ ها؟ تفصيل. طيب في صور: الصورة الأولى أن ينوي بالتيمم ها فرض دخل وقته، هو ليس من أهل الجمع، هو مقيم في مكان يندر فيه الماء، فهو يصلي كل صلاة لوقتها، فما عندوش جمع، ما بيجمعش من الصلوات، فنوى أن يصلي الظهر ولسه فدخل وقت الظهر، بحث عن الماء لم يجده كاعتياده وفي مكان يندر فيه الماء، فهيتيمم وهو بينوي التيمم نوى التيمم لفرض الظهر وفرض العصر الذي لم يدخل بعد، وإيه وإن دول فرضين أهو خلاص، نيته هنا أجزائته عن إيه؟ إنه يصلي أيهما شاء. يعني افرض إن هو آثم وأخرج فرض الظهر عن وقته ها وصلى العصر أولا بعد دخول وقت العصر وترك الظهر، عكس عمل إيه؟ فاهمين بقول إيه؟ طيب فهمتوا؟ طيب هو دلوقتي تيمم لفرض الظهر والعصر وهو في وقت الظهر بس، فتيمم العصر ده يكاد يكون باطل ها، ولكن نوى فرضين، لأن نوى أن يتيمم لفرضين، فكأنه نوى تيممين مفروضين عشان يبقى إيه نوى فرضين. التيمم الأول للظهر ماشي، طب العصر لسه ما دخلش، يبقى التيمم ده باطل، فيجوز يجوز ان هو يصلي فرض الظهر بالتيمم ده، يبقى اجزاء عن واحد بس. دي الصورة. طيب نفترض هو اثم وانه اخرج التيمم ده واخرج الظهر عن وقته ولم يصلي بذلك التيمم فرض الظهر، وجاء دخل وقت العصر، هل يجوز ان يصلي بذلك التيمم فرض العصر اولا ويستبيح بفرض العصر؟ لانه يستبيح فرض واحد بس، مش شرط بقى الظهر ولا العصر، أو يصلي بالظهر في وقت العصر، أو يصلي العصر في وقت العصر ويقدمه على الظهر ويحتاج لتيمم تاني ها ليصلي الظهر بعد العصر في وقت العصر مع إثمه. والصورة دي برضو نفسها لو كان يجمع بين صلاتين هو جمع تأخير أو جمع تقديم، فيحتاج لإيه نوية التيمم لجمع الظهر والعصر جمع تقديم. وأنا لا أستبيح بالتيمم إلا فرض واحد ونوافلة كما قلنا، فرضا ونوافلة داخل الوقت وخارج القاعدة كده، ليستبيحوا بالتيمم الواحد إذا نوى به استباحة الفرض فرضا ونوافلة داخل الوقت وخارجه. فلما هو نوى يتيمم لجمع الظهر والعصر جمع تقديم ملوش غير حل واحد بس، يصلي الظهر بيه، وإن كان نوى فرضنه لكن هيجزئ عن واحد بس. ليه؟ لأن شرط الترتيب في إيه؟ في جمع التقديم، يصلي الظهر أولا وبعدين يصلي العصر. طيب جاء في وقت العصر ونوى إن هو جمع تأخير بقى، نوى إن هو إيه يتيمم للظهر والعصر بس في جمع التأخير في وقت العصر، ما كانش صلى الظهر لسه وأخره بنية جمع التأخير إلى وقت العصر، فنوى التيمم للظهر والعصر، أجزأه عن أي صلاة يوقعها فرض واحد بس من الاثنين، رغم إن هو نوى استباحة فرضين، أي نوى كأنه نوى تيممين فأجزأه عن واحد. ماشي؟ راحت خلاص؟ طيب. تذنيب، التذنيب جاية من كلمة ذنب، والذنب هو الذيل، والذيل هو الشيء التابع للأصل. ماشي؟ ولذلك قال تحت إيه؟ هو جعل الشيء عقيب شيء لمناسبة بينهما من غير احتياج مع أحد الطرف من أحد الطرفين. التعريفات للجرجان، يعني قد يكون في علاقة بين لا يكون في علاقة بين المسألتين. التذنيب أن يأتي بذنب شيء بس في مناسبة. جعل الشيء عقيب شيء لمناسبة بينهما من غير احتياج من أحد الطرفين، أنه لو لم يتعرض لذلك التذنيب لا يكون الكلام لم يتم، بل الكلام تم والبحث قد تم، لكن يأتي بتذنيب لوجود مناسبة بين الكلام الموجود في الذنب وبين الكلام الأصلي. نعم؟ استطراد، هي زي تذييل، ما هو تذييل وتذنيب وفائدة، كل دي تأتي إيه لهذا المعنى، يعني في مناسبة فيتعرض لها. بس هنا كأن خص التذنيب بأنه لا احتياج بين الطرفين. يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوع حجتين في عام، أما تعرض لإيه اثنين وحجتين فرض، فتعرض لمسألة إيه بقى وهي ملهاش علاقة، يعني ليست لازمة الذكر مع مسألة إيه التعرض لنية إحرام بحجتين. يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوع حجتين في عام، وقد قال الأسنوي أنه ممنوع، وهو قول الأصحاب، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرامه لحجة أخرى، ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق، ولا صح الإحرام فيها. ده كلام سليم. يقول هل يصح، هل يتصور وقوع حجتين في عام، وقد قال الأسنوي أنه ممنوع. الأسنوي إيه؟ وهو قول الأصحاب أنه ممنوع أنه ينوي حجتين في عام، أن يتصور وقوع، مش النية بقى، ده هنا بيتكلم عن وقوع الحجتين في عام مش عن النيتين، لكن لو نوى حجتين أجزأت عن واحدة وخلاص. وهو قول الأصحاب لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، بمعنى إيه؟ أنه لا يجوز طواف الإفاضة في الحج وهو ركن إلا بعد الوقوف بعرفة، فكيف يطوف طواف الإفاضة إلا بعد تمام الوقوف بعرفة وغروب الشمس، فكيف يطوف الطواف، يعني هل يقف بعرفة في وسط النهار ثم يذهب فيطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف الإفاضة ثم يذهب فيرمي الجمرة ويتحلل ثم يرجع يحرم مرة أخرى ويذهب إلى عرفة؟ لا، الصورة دي غير جائزة، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرامه لحجة أخرى، أي لا يجوز إدخال الحج على الحج، ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق أو على الأقل بعد غروب شمس يوم عرفة، ولا يصح الإحرام فيها بعد بزوغ الفجر يوم عرفة أو غروب الشمس، لا يصح الإحرام فيها، ويصح الإحرام. ولذلك الأولى أن يقول إيه في أيام التشريق أو بعد بزوغ فجر يوم العيد، لأن ما يجوزش أن يوقف بعرفة، فآخر معاد لوقوف بعرفة هو إيه؟ قبل أذان فجر يوم العيد. وما قيل في طريق في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات مردود، بأنهم قالوا ممكن يعمل صورة هي، بس الصورة دي هيردوها، بيقول لك إيه؟ هيعمل مناسك كلها، هيوقف بعرفة، هو محرم ووقف بعرفة، وبعد نص الليل يمشي من إيه؟ مزدلفة، يدفع أيام يسير من مزدلفة إلى إيه؟ رمي الجمرة بمنى ويحلق ويذهب إلى مكة ويطوف، ولو كان عليه سعي يسعى ثم يرجع فتحلل خلاص، ثم يحرم من مكة ويعود إلى قبل الفجر إلى عرفات. الصورة دي ممكنة، ممكنة الوقوع، لكن هل يبقى دي حاجتين؟ وما قيل من طريقه في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل أي من مزدلفة فيرمي الجمرة بمنى ويحلق ويطوف ويسعى ثم قد تحلل ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات فيدرك وقوف الحجة الثانية في عرفات اللي هو نواها. والحج طيب مردود بأنهم قالوا إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته، لاشتغاله بالرمي. مظبوط، مردود بأن إيه؟ اللي مقيم بمنى لا يجوز له العمرة إلا في حالتين، يعني على أحوال لا يجوز له العمرة حسب النظر في حالتين، هل بانقضاء حجه أم بمضي أيام التشريق، فلازم يقعد كده، ما يجوزش العمرة في أيام التشريق. خلاص، مردود بأنهم قالوا إن المقيم بمنى أي الذي بيحج وبيرمي الجمرات في منى، خلاص هو أدى الأركان وناقص إيه؟ الواجبات بتاعة الحج، انشغاله بواجبات الحج بالواجبات يمنعه من إيه؟ من أداء العمرة اللي هو واجب الرمي والمبيت، الباقي بمنى لا يتنعقد عمرته، ما يقولش هو تحلل وعمل كل الأركان لكن عليه واجبات من الحج وهي المبيت ورمي الجمار، أقول له ما ينفعش أنك أنت تحرم بالعمرة في الأيام دي. طيب، واختلفوا في إحرامه هل بالنسبة لشخصه أم بالنسبة للميقات الزمنية للحج، فقال بالنسبة لشخصي ممكن يفعل العمرة ها إذا هو نفر النفرة الأولى في ثالث أيام في ثاني أيام التشريق ها، فيجوز أن ينفر ويذهب إلى التنعيم ثم يحرم بعمرة لأن حجه انقضى تماما والواجبات تمت، فهو نفر النفرة الأولى ورمى الجمرة ومش هيبيت الليلة الثالثة اللي هي ربع يوم العيد بمنى ولا هيرمي الجمرة بتاعت يوم المنى، فهنا يجوز أن يفعل العمرة في آخر أيام التشريق أو بعد أن يرمي الجمرة لأنه قد انقضى حجه وتمت واجباته ليس عليه شيء، فيذهب إلى التنعيم ويرجع بعمرة مباشرة في آخر أيام التشريق أو في اليوم في بعد زوال شمس اليوم الثاني من أيام التشريق أي اليوم الثالث من أيام العيد. خلاص، أو بالنسبة للميقات الزماني وهو انقضاء أيام التشريق كلها بغروب شمس آخر يوم، اختلاف يعني بين العلماء. مردود بأنهم قالوا إن المقيم بمنى لا للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى، الحاج يبقى عليه رمي أيام أي عليه واجبا رمي أيام منى. قال وقد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي وكذلك أبو الطيب وحكى فيه الإجماع ونص عليه الشافعي في الأم. خلاص، يبقى الصورة اللي احنا قلناها ان هو ممكن ينفر بعد نص الليل دي ويروح يرمي الجمرة الكبيرة ويحلق ويطوف ويسعى وبعدين يحرم من مكة ويروح منى يقف قبل طلوع الفجر، تبقى دي حاجة تانية غير مقبولة مردودة لان عليه واجبات ولا يجوز ان يشرع في نسك اخر الا بعد تمام واجبات الحج. راحت. طيب، الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخر، قلنا أن مع الفرض فرض ينوي مع النفل نفلا آخر فلا يحصلان، قاله القفال، ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان، ولكن دي مسألة فيها إشكالات طبعا، هل النفل ده مستقل ولا مقصود لذاته أو إن النفل ده غير مقصود لذاته طبعا، لأن كل النفل قلنا قاعدة وإحنا قعدناها يعني أنا ما قلتهاش، بس هي ممكن تأخذ بها وتعملها تجدها مضطردة إن شاء الله تعالى، أنه النفل يجوز اندراج النفل في النفل إذا كان أحده، إذا لا يجوز اندراج النفل في النفل إذا كان كل منهما مقصود لذاته، سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية دي مقصود لذاتها ودي مقصود لذاتها. أما إذا كان النفل يجوز واحد منهم مقصود لذاته والآخر غير مقصود لذاته يندرجان، تحية المسجد مع سنة الوضوء، تحية المسجد لا تحية المسجد مع سنة الظهر، سنة الظهر مقصودة وتحية المسجد غير مقصودة فتندرج تحية المسجد في سنة الظهر. طيب وأيضا لو كان الاثنين غير مقصودان كتحية المسجد وسنة الوضوء يبقى يندرجان أيضا، فهي ثلاث صور. الرابع أن ينوي مع النفل نفلا آخر فلا يحصلان، يبقى في صورة أنه ما يحصلوش. قال القفال ونقض عليه، أي بأنه ما يحصلوش، بنيته الغسل للجمعة والعيد، نوى الغسل للجمعة وده مندوب وغسل العيد مندوب، نوى الاثنين حصل فإنه ما يحصلان. قلت الإمام السيوطي بقى يقول إيه، وكذا لو اجتمع عيد وكسوف، صلاة الغسل للكسوف سنة والغسل للعيد سنة يندرجان، خطب لهما خطبتين مش يبقى الجمعة والعيد سواء العيد الأضحى أو عيد الفطر. طيب وكذا لو اجتمع عيد وكسوف خطب لهما خطبتين، صلاة العيد سنة وصلاة الكسوف سنة، فيجوز ان هو ينويهما في خطبة واحدة ودون نفلتين ويجزئ عنهما خطبتين، مش لازم يعمل خطبتين لصلاة العيد وخطبتين لصلاة الكسوف. فلو انه عمل خطبتين بس ونوى بهما العيد والكسوف والاثنين مندوبين ها اجزأه، خطب لهما خطبتين يقصدهما جميعا، يقصد ايه العيد والكسوف، ذكره في اصل الروضة وعلله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة والكسوف، لأن ده فرض ونفل خلاص، لأنه تشريك بين فرض ونفل. انظر الروضة وقال أن الجمعة والكسوف المسألة سبقت بتاع أن هو نوى الجمعة والكسوف بالخطبتين، حد متذكر رجع فيها إيه نوى الجمعة والكسوف؟ لا تجزئ عن الجمعة والتصحيح الكسوف أم لا. طيب وينبغي أن يلحق بهما ما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا، أهو نوفل ونفل فيصح عن الاثنين، وإن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان. البارزي قال إن لو نوى الفرض والنفل في الصيام ما يجزئوش، وإن الأصح أنه يجزئه هناك أن الأصح أنه يجزئه، وخالف البارزي وقال أنه لا يجزئه. صلى الله عليه وسلم. طيب وإن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا، أي فرضا ونفلا، البارزي كان رأيه أنه يبطل في الاثنين والأصح أنه يصح في الاثنين خلافا للبارزي لأنهما سنتان، يبقى قياس المسألة على مسألة البارزي أن إيه هنا بنقول عرفة والاثنين والاثنين سنتين، لكن البارزي كان المسألة بتاعته اللي قال فيها بالبطلان، قال بين فرض صوم ونفل صوم. لكن في شرح المهذب في مسألة اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظر، قال لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما. عندك لا ينعقد في النسخ؟ ها لا ينعقد ماشي بالضبط، ده المعنى اللي بقوله، هي السنة المقصودة لذاتها وغير المقصودة لذاتها. قال أي الإمام النووي لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى، بأن كانت واحدة مقصودة والأخرى غير مقصودة عشان تدخل واحدة في الأخرى فتدخل غير المقصودة في المقصودة، أو تكون السنتين غير مقصودتين فيجوز دخول الأولى في الثانية أو الثانية في الأولى، لا ينعقد عند التشريك، لأن كأن السنتين في هذه الصورة التي لا تنعقدان السنتان إذا كان كل سنة مطلوبة على حدتها مقصودة لذاتها من الاثنين كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. صلاة الضحى دي لوحدها مقصودة لذاتها وصلاة سنة الفجر مقصودة لذاتها فلا تندرجان زي سنة الظهر القبلية والبعدية، بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، أي اندراج تحية المسجد في سنة الظهر، لأن التحية تحصل ضمنا أي ليست مقصودة لذاتها كما قال في الفقه، لأن التحية تحصل ضمنا، لأن التحية غير مقصودة لذاتها، لأن المقصود منها إيه؟ شغل البقعة بعبادة أو بصلاة. السورة الخامسة أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما مختلفان في الحكم. ينوي مع مش عبادة خالص، أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم. ده لي حكم وده لي حكم. من فروعه أن يقول لزوجته أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار. أي معا وكذا متعاقبين كما قاله الشيخ أبو علي، أي قبل الفراغ من اللفظ، كأن أراد إحداهما في أوله والآخر في آخره. عجائب، هنشرحها حاضر. أنه يخير بينهما فما اختاره ثبت، لازم تكون الصورة كده. وقيل يثبت الطلاق لقوته، وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح. طيب آخر مسألة الخامس، أن ينوي مع غير العبادة غيرها أيضا شيء آخر. من فروعه أن يقول لزوجته أنت علي حرام. لو قال، هنقول الصور تعدد النيات دي، شوف النيات دي عجيبة. لو قال أنت علي حرام ولا هو عارف طلاق ولا عارف ظهار زي العوام دول، أقول له يعني إيه ظهار؟ يقول لي ما عرفش. قلت له يعني أردت أنت علي حرام إيه؟ يقول لي أنا ما أردتش حاجة خالص. يبقى ناخد عموم اللفظ ونذكر الآية، هي كده خلاص، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى دي كفارة يمين، أنت تحرم ما فيش حاجة حرام ويبقى تكفر يمين خلاص. ده أصل كلمة أنت عليها حرام من غير نية، لما نوى بها الطلاق فقط، قال أنت عليها حرام ونوى بها الطلاق يقع طلاق، قال أنت عليها حرام ونوى بها الظهار يقع ظهار. واضح؟ أقول له أنت تعرف ظهار؟ آه عارف، يظهر يعني أنها ما قربهاش وما إلى ذلك، يعني أنها عليك ظهر أم خلاص. فنوى يبقى من كنايات أنت علي كظهر أمي، ده صريح في الظهار، أن يقول أنت علي حرام وينوي بقلبه الظهار فيقع ظهارا، يقول أنت علي حرام وينوي بقلبه الطلاق يقع طلاقا. ماشي؟ طيب وينوي، شوف النية داخلة إزاي، وينوي الطلاق والظهار، ده نوى الاثنين مع بعض في وقت واحد، ان هو بينطق الكلمه نوى في قلبه قبل من اول ما ابتدى الحرف. القاعده دي انا بستخدمها من فضل الله تعالى، ان بقول له ايه انت ايه، ما واحد يجي يقول لي ايه، ما هو كلمه طالق، بس احنا مش ما تفتوش، ما حدش شفت كلمه طالق دي كنايه في الطلاق، لانها ليست صريحا. الطلاق والسراح والفراق هما اللي صريح، والطلاق صريح متفق عليه، والسراح والفراق مختلف فيه، لكن ألفاظ قرآنية فقالوا هي كالصريح أو إن لا تحتاج لنية، وصريح الطلاق لا يحتاج لنية. طب لكن كنايات الطلاق يحتاج لنية. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة وقالت المستعيدة والعياذ بالله تعالى، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم الحق بأهلك، فالحق بأهلك كانت طلاقا لها بعد أن عقد عليها ولم يدخل به الحق بأهلك، هنا أراد بها صلى الله عليه وسلم الطلاق، ولذلك كان طلاقا. يبقى إيه الألفاظ الغير صريحة الكنايات في الطلاق يقع بها الطلاق بالنية. فإذا أنا افرض بقى واحد تاني قال لمراته الحقي بأهلك عايز ارتاح، مش طلاق، ما نوش طلاق، خلاص ما وقعش طلاق، لأنه ما نوش. من كنايات الطلاق أن يقع الطلاق بنية الطلاق، إذا ما نوش الطلاق لا يقع. واحد بيقول لمراته غلبته قال لها روحي بيت أمك بقى دلوقتي، لو نوى بها الطلاق يقع طلاق، ما نواش بها الطلاق ما يبقاش طلاق، لأنها من كنايات الطلاق. طيب إيه اللي جرنا لهذا الأمر؟ طيب وينوي الطلاق والظهار. ينوي الطلاق والظهار. الشيخ هنا جزاه الله خيرا قال أي معا وكذا متعاقبين، يعني ينوي وهو بيتلفظ بلفظ أنت عليها حرام الطلاق والظهار معا، وهو بيتلفظ بذلك اللفظ، فيقع اللفظ موافقا للنيتين، والنيتين دول إيه؟ ليست عبادة. يقع ينوي الطلاق والظهار. طب ما الذي يقع بقى؟ هو اللفظ، واللفظ ده مخالف للنيتين اللي عنده، وكل نية لها حكم. خلاص، يبقى الصورة الأولى معا أن ينوي النيتين مع بعض الطلاق والظهار، أو وكذا متعاقبين كما قاله الشيخ أبو علي أبو علي بن أبي هريرة الشافعي الإمام، أي قبل الفراغ من اللفظ، كأن أراد أحدهما في أوله والآخر في آخره. أنا كنت بستخدم القاعدة دي بفضل الله تعالى، أما واحد يجي كناية طلاق فأقول له وقت ما أنت ابتديت تنطق اللفظ إلى انتهيت منه ماذا نويت؟ نويت طلاق؟ لا، يبقى لا يقع. طب ده أنا هو قبله أو بعده؟ لا يقع. يعني هو قال كناية في الطلاق، لكن كانت نيته أثناء ما نطق لفظ الكناية ده مش موجودة أنه ينوي الطلاق، يبقى لا يقع طلاق. طب ده كان نوي قبلها بشهر أو قبلها بيوم أو بساعة أو بدقيقة، لكن لما تلفظ اللفظ ده ما كانش عنده نية إيقاع طلاق، يبقى لا يقع طلاق. طب ونوى بعدها برضو لا يقع طلاق، لأن النية يجب أن تكون مقارنة لللفظ زي ما قال الشيخ هنا، أي معا وكذا متعاقبين كما قاله الشيخ أبو علي، أي قبل الفراغ من اللفظ، كأن أراد أحدهما هو يبتدي اللفظ في أوله في أول اللفظ والآخر في آخره. بيقول أنت علي حرام، فعند كلمة أنت نوى الطلاق، وعند كلمة حرام نوى الظهار، أو العكس، يبقى يقع إيه؟ نشوفها يقع إيه بقى. انظر المغني، فهمت تصوير المسألة الأول؟ طيب، فإنه يخير بينهما، فما اختاره ثبت ولا يثبتان جميعا، لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه. ده الحاشية، جميل في المغني المحتال. يخير بين ايه؟ لان اللفظ محتمل للاثنين وهو نوى الاثنين، اقول له يقع واحدة بس من الاثنين، اختار. فما اختاره ثبت، اي وقع. اختار الطلاق يقع طلاق، اختار الظهار نقول له انت مخير دلوقتي، انت نويت الاثنين، اختار بقى واحد من الاثنين، لان اللفظ لازم اعماله. خلاص، اعمال اللفظ اولى من اهماله. ما اقولوش لا ده انت كده ما نويتش حاجة خالص وما عليكش حاجة، لا، لان هو تلفظ بلفظ يترتب عليه احكام، انت عليه حرام ونوى به حاجة تانية مما يقع بذلك اللفظ كناية، لأن أنت عليها حرام يقع يكون كناية في الظهار وفي الطلاق. قيل وقيل ده القول الأصح أنه يخير، لأن إيه؟ اللفظ وقع، النيتان وقعتا إما مع اللفظ أو خلال اللفظ كما شرحنا بالظبط، مثل تكبيرة الإحرام، إن لو قال الله ما كانش نوي حاجة، وبعدين هو يقول الله الأكبر ونوى فرض الظهر أجزأته، طالما نوى أن هي كانت موجودة قبل الراء خلاص يجزئ، عاملة زي تكبيرة الإحرام فتح الله عليه. بس جيبها منين؟ أنا قلتها قبل كده متهيألي من سنة ولا حاجة. طيب، فتح الله عليك. وقيل يثبت الطلاق لقوته، قال لا، لأن الطلاق ده قطع علاقة وأنا هعمل النص فأثبته لقوته. وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح، شوف كل واحدة لها تعليلها. وقيل يثبت الطلاق لقوته، لم التعليل هنا أن الطلاق ده قوي خلاص، وإعمال النص هنا في فصل العلاقة أولى خلاص، والطلاق قوي وأقرب للمعنى في فصل العلاقة من الظهار ومن الإيه. والقول الأخير قيل لو القول الثالث الظهار، يثبت الظهار أنه مظاهر منها، لأن الأصل وعلى ليه الظهار؟ لأن الأصل بقاء النكاح لغاية لما بعد ما يظاهر، ها إما ظهار ممكن يفيء من الظهار ويعمل الكفارة بتاعت الظهار خلاص، فيبقى هيستمر النكاح، الأصل بقاء النكاح، وعرض له الظهار فنقول بالأصل بقاء النكاح واستمراره، ونشوف نعالج الظهار ده كيف نعالجه، بخلاف الطلاق أنه بيقطع العلاقة، والأصل البقاء لغاية لما يأتي إيه؟ كأن الأصل إيه؟ اليقين بقاء النكاح، ما أنا بستدل كل حاجة اليقين بقاء النكاح، وعرض له ما يزيله مشكوك في ما يزيله فأقول له لا يبقى ما يزولش. طب ما هو الظهار لا يجعله يزول، بأنه ممكن يفيء ويكفر كفارة بتاعت الضرار ولا يقع طلاقا ويعود لامرأته عاد ولا يكون ذلك طلاق. ماشي. وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح. المبحث الرابع في وقت النية. في أسئلة؟ واضح كل حاجة؟ طيب. طيب. كان سيدنا الشيخ علي بيملينا طيب. نقول تملية الشيخ علي في حاجة اسمها تجريد القواعد يعني. نقول احنا بقى تتم يعني اغلاق لهذا الباب ويتم به الباب يعني. وهو ان كانت تتم دي عامة في استنباط القواعد الاصولية والفقهية, ان الوصول الى القاعدة الفقهية والاصولية كما قال سيدنا مفتي الديار سيدنا الشيخ علي جمعة الدكتور رضي الله عنه, ان بالتجريد وذلك باسقاط المشخصات, فيبقى بعد ذلك كلام يتضمن القاعده وبعد ذلك يستدل للقاعده, فالاستدلال للقاعده بعد تقررها من اعمال الدهن في الفروع واسقاط المشخصات. نديكم مثال. مش القاعده بقى هنتكلم مثلا على مثال رجل قال هلكت يا رسول الله, قال ما لما, قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فهنا هنجرد المشخصات, هنقول إيه؟ جامعت أهلي, ولازم تكون امرأته, ده مش شرط. يبقى إيه؟ ونهار رمضان لا شرط, يبقى الجماع ونهار رمضان. يبقى ما يوجب الكفارة العظمى بتاعت الصوم؟ الجماع في نهار رمضان, سواء كان أهله مش أهله, ده معنى تجريد المشخصات. طب هي دي خاصة بالشخص ده؟ لا, ده جماع في نهار رمضان, هذا يوجب الكفارة العظمى, فده معنى التجريد من المشخصات. كثير يعني أمثلة. قال الشيخ أيضا علي فضيلة مولانا قاعدة التعريفات الشرعية أحكام فقهية. كل ما تيجي تعريف شرعي كده تعرف ان ده حكم فقهي. أيضا في قاعدة ثالثة اللي هي ايه بتاعت القواعد اللغوية. ها طيب. المهم التعريفات الشرعية أحكام فقهية. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل, وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأصهر, الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر, لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رحينا على مسلمين يبعد سلامك من فين أهل الله, مشتاق لنسمة الطيب ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله, أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.